أنا ما بغيتش نجيب يعني تفصيل ولكن واضح. لا يجوز، بس أعطي الجواب عام. لا يجوز لا يجوز لا يجوز. غادي تكليلو وعارف أنت غيدير فيه واحد الخدمة حرام، راح أنت مشارك في الحرام. كما أنك إذا تبيع سلعة وتعلم أنها ستستخدم في الحرام فقد شاركت في الحرام. كالذي يبيع العنب ويعلم بأن ذاك العنب ديالو غادي تعصر خمر، تنترك عصرة الخمر. لا يجوز لك أن تبيعه إلا لمن تعلم أنه يعني لن يعصره خمرا. لكن خدعك وقال لك ودي غنبيعو في السوق الماكلة ولا في الكريي ومشبعوا لجهاد الخمر، هذاك شغلو. تما كيتقال الحرام لا يتعلق بذمتين. أما وأنك على وعي وبإرادتك فالحرام يتعلق بذمتين. علاش؟ لأنك أنت شاركت في إنتاجه. أو يعني محل تجاري، أنت غادي تكري واحد الحانوت وذاك الحانوت غيدار فيه الحرام وغيتمارس فيه الحرام، فأنت أيضا شاركت في الحرام. لكن خدعك ما قال لك شيش غادي ندير فيه وكريت له الحانوت صدق هو دار فيه الحرام، هذيك الساعة شغله هو، أنت تحاول تخرجه ما استطعت شيء، ما عندك ما ندير، تحمل مسؤوليته. لا يجوز صرف أموال الزكاة في بناء المساجد. سبدي الناس كيسولوا هذا السؤال هذا وجاوبنا عليه مرارا، لأنه المسجد واجب على المسلمين يبنيه، ماشي لخاطرهم. الإنفاق على المسجد كالإنفاق على الأبي والأم، باكم ما عندكش الحق تعطيهم الزكاة، وقد سأل أحدهم عن زكاة الفطر، بحال زكاة الفطر بحال زكاة المال وسائر أصناف الزكوات، ما تعطيهاش لوالديك، والديك تجوع أنت وما يجوعوش هما، تقطع أنت ويتكساو هما. فكذلك المساجد في الإسلام. هل يجوز أكل الصيد ولو لم يذبح إذا مات قبل أن تدركه؟ ضربته بالرصاص ولا بالرش، مشي تجري باش تجيبه ولا مشي الكلب يجيبه، لقاه مات كله شي مشكل، فهو من باب الرخصة. لكن قبضته حي وتسنى أنت حتى يجيف لا يجوز أكله، إلا قبضته حي ذبحه. لكن يعني ما قبضتوش حي يعني صيدته وطاح ومات، هذيك الساعة من باب الرخصة. الأوقات التي لا تجوز فيها صلاة النافلة معروفة، يعني حين شروق الشمس وحين غروبها وحينما تكون الشمس في رابعة النهار الظهيرة، يعني كتكون يعني ديك اللحظة اللي كيكون الظل ميت، بمعنى أنه ما كاينش الظل في الأرض ممتد، كيكون هذا الوقت غالبا يعني عادة كيكون قبل الظهر. هذه هي الأوقات يعني الرئيسية، وطبعا بعد العصر النافلة العامة. الله أعلم. يعني وكيسول واش مريم يعني عليه السلام بنت أخت الرسول موسى عليه السلام أو أخت الرسول، لأنه في القرآن يا أخت هارون. لا، المفسرون كيقولوا هذاك هارون واحد آخر، ماشي هو هارون أخو سيدنا موسى. والله أعلم على كل حال، وهذا من العلم الذي لا ينبني عليه عمل. هذا كيسول كيعطي واحد الوضعية معينة لواحد الأخت ديالو والزوج ديالها يعني متواضع في فكيسول واش دايزه فيها الزكاه. دايزه فيها الزكاه ان شاء الله، يعني كيقول هو يعني العمل ديالو هو يعني عامل بسيط يعني في داك الممولين ديال الحفلات، هو غير خدام معاهم. وطبعا يعني اللي هو يعني موظف صغير عندنا في السلم عندنا في المغرب راه دايزه فيه الزكاه في المغرب، لانهم يعني انا بالنسبه لي يعني الانسان اللي عنده 3000 درهم فاقل في المغرب دايزه فيه الزكاه، لانه ماشي ضروري حتى يكون مسكين ما عنده كاع ما ياكل، لا غير فقير. اللي عنده 3000 درهم شهريا بالنسبه لي فقير، فقير يعني، لان الفقر كانوا العلماء كيقولوا الفقير من لا يملك قوت يومه، عفوا قوت عامه، والمسكين من لا يملك قوت يومه. فراه الموظف البسيط عندنا يعني الموظف عندنا بسيط في المغرب، الموظف راه ما كيكملش الشهر ديالو. ايه دقيقه، إلا يعني كتكون يعني ما عدا إلا واخا عنده 3000 درهم وكان عنده مداخيل أخرى، هذه حاجة أخرى. فماشي دائما الحوالة هي اللي كتحدد الغنى، اللي كنقول إذا كان هو المدخل الوحيد بحال اللي عنده الدار ديالو مثلا راه عنده مدخول آخر، ما كاريش مدخول، هذاك راه مدخول، يعني القيمة الكرائية راه داخلة عليه بلا ما يخلصها، وهكذا وهكذا. فإذا الإنسان عينه ميزان. بعض الأوراق فيها أسئلة كثيرة، نضطر نجاوب غير على واحد باش ندوز يعني أكبر قدر ممكن. هذا يسأل يعني كيف ينتقل الإنسان من التوبة العادية للتوبة النصوح؟ استعينوا على توبتك بالدعاء وبصلاة الليل وبالحضور في الأوقات